المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وهم أربع فرق: الجهمية والكلابية وأهل الحديث والاتحادية. وهذا الفصل في الجهمية، فهم جعلوا القرآن خارج ذات الله، ليس وصفا له ولا قائما به، بل خلقه بمشيئته خارج ذاته، كما أن الفعل عندهم هو عين المفعول، والخلق عين المخلوق، كما تقدم عند قوله: وقضى بأن الله كان معطلا إلى آخره. فالمشيئة والإرادة ليسا وصفين له، وإضافته إليه عندهم للتشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا: وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان. هذه مقالة كل جهمي، وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وهم فيها الشيوخ إلى آخره، أي أنهم أصل لغيرهم، وسلف وشيوخ ومعلمون، وما عداهم تلاميذ وتبع لهم، كما تقدم في قوله: ولذا تقسمت الطوائف قوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني، وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأما المعتزلة فهم صنفان: متقدمون ولا يوافقون الجهمية على شيء من ذلك، وهم عمرو بن عبيد ومن تابعه. وسبب تسميتهم معتزلة أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري لما قرر مذهب السلف في الفاسق الملي بأنه فاسق بذنبه مؤمن بإيمانه، فقالوا إنه لا كافر ولا مؤمن، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، ومع ذلك هو مخلد بالنار. فقال لهم الحسن: اعتزلوا مجلسنا، فاعتزلوه، فحينئذ سموا معتزلة. وعمرو بن عبيد هذا من أجل الناس وأعلمهم وأزهدهم، حتى قال الحسن فيه: كأن الأنبياء أدبته والملائكة ربته. وحتى قال له المنصور لما دخل عليه هو وغيره: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكنما متأخروهم بعد ذا لكوافقوا جهما على الكفران، فهم بذا جهمية أهل اعتزاء، لن ثوبهم أضحى له علمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأما متأخر المعتزلة فوافقوا الجهمية، فصاروا جهمية في الصفات، معتزلة في الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني.